قال المصنف رحمه الله تعالى الجملة الثانية، وهذه الجملة تنقسم أول القسمين: القسم الأول النظر في الاستثناء، والثاني النظر في الكفارات. إذن الآن المؤلف سيدخل أيضا في أمرين: الأول في الاستثناء، وتعلمون أيضا هذا فيه كلام مشهور للعلماء في قضية الاستثناء، هل يستثنى في مثل هذه الأمور أو لا يستثنى، وإن قلنا به فهل الاستثناء يعني يكون في وقته بمعنى لا يوجد فاصل أو لا، إن وجد فاصل يسير يعني يقف لحظة أصابته مثلا أصابته الكحة وأصابه شيء من الأمور، هل هذا يؤثر أو لا يؤثر، أو أن الاستثناء أيضا يظل باقيا كما هو قول عبد الله بن عباس. قال القسم الأول: وفي هذا القسم فصلان. الفصل الأول في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين. الفصل ربما أنا اليوم ما علقت كثير لأننا أود لعلنا ننتهي من هذا الباب. نعم. الفصل الثاني في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء من التي لا يؤثر. يعني هل الاستثناء يؤثر في كل يمين أو أنه خاص بنوع منها؟ قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الأول: قال وأجمعوا على أن الاستثناء بالجملة له تأثير في حل الأيمان. يعني أقسم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، يعني من حيث الجملة يعني أجمع العلماء على أن الاستثناء يؤثر، لكن عندما نأخذ المسائل منفردة مجزأة فهناك خلاف بينهم كبير في هذه المسائل. قال وأجمع على أن الاستثناء بالجملة له تأثير في حل الأيمان، واختلفوا في شروط الاستثناء الذي يجب له هذا الحكم، بعد أن أجمعوا على أنه اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط: أن يكون متناسقا مع اليمين. يعني ما معنى متناسقا؟ يكون متسقا معه. نعم. وملفوظا به. وأن يكون منطوقا به، لا يكون موجودا في الذهن محذوفا يعني. ومقصودا من أول اليمين. وأن يكون أيضا مقصودا. إذن هذه شروط يذكرها العلماء وبعضهم يضيف إليها غيرها. إذن هذا هو معنى الاستثناء. يعني لو أن الإنسان أقسم بالله على أمر من الأمور، هل له أن يستثني شيئا من ذلك؟ هل له أن يقيده بأمر من الأمور أو ليس له ذلك؟ هذا من حيث الجملة. أشار المؤلف إلى أن العلماء جملة يذهبون إلى جواز الاستثناء، لكن ما هو هذا الاستثناء الذي يجوز؟ قال أن يكون متناسقا مع اليمين وملفوظا به، ومقصودا من أول اليمين أنه لا ينعقد معه اليمين. يعني أن يكون مقصودا، لا يكون الإنسان يحتال في هذا الأمر، يعني قصد أنه عندما استثنى أراد أن هذا المستثنى غير داخل في اليمين، يعني غير داخل في المستثنى منه. قال واختلفوا في هذه الثلاثة في هذه الثلاثة مواضع، أعني إذا فرق الاستثناء من اليمين أو نواه ولم ينطق به. يعني قد يفرق بينهما، والتفريق قد تكون التفرق ضرورة، يعني الإنسان هنا قد يتوقف قليلا لأنه يصيب أصابته غصة أصابته كحة، هل هذه تؤثر أو لا؟ قال واختلفوا في هذه الثلاثة مواضع، أعني إذا فرق الاستثناء من اليمين أو نواه ولم ينطق به، أو حدثت له نية الاستثناء بعد اليمين. هذه هي المسائل التي ورد فيها الكلام إجمالا. وإن أتى به حدثت له نية الاستثناء بعد اليمين، وإن أتى به متناسقا مع اليمين. يعني ربما يحلف ثم يرد إليه أن يستثني، هل ينفعه هذا الاستثناء الذي طرأ عليه أو لا؟ هذه مسألة فيها تفصيل عند العلماء، بعضهم يتشدد في ذلك فلا يرى الاستثناء إلا أن يكون منفصلا، حتى لو عرض عارض فإن ذلك يؤثر، وبعضهم يعتبر أن الصارف عنه هو العارض الأجنبي، يعني انشغل بكلام أجنبي لا علاقة له بيمينه أو في الحكم الذي يتحدث عنه، وبعضهم يرى أن له أن يستثني ما دام في مجلسه، وبعضهم يرى أن الاستثناء يمتد.